الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أخي في الله، درسنا اليوم عن الدنيا وتحقير شأن الدنيا في القرآن والسنة، وعلى الجانب الآخر تعظيم أمر الآخرة في القرآن والسنة، بعدما تجد أن أصبحت الدنيا هي المصالح المتحكمة بين الناس، في مصلحة ماشي مع فلان وفي مصلحة مع فلان، ماشي مع علان وفي مصلحة مع علان، واللي معاه الجنيه غلب الكرنيه، واللي معاه يلزمه واللي معهوش ما يلزموش، وأصبحت مصالحات تتنقل ما بين الناس بعضهم البعض في بعد عن الدين بالكلية. اسمع وصلي على سيدنا النبي، شوف على عماني ولا كيه، زين للناس، زين. وهل يزين إلا الحقير؟ وهل يزين إلا القبيح؟ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. ويجيب بقى يقول لك الأمر بعد ما ورك الزينة كلها في العيال والفلوس وده كله، امسك بقى كل أنبئكم، ما بالكمش خبر يا ناس على اللي أحسن من ده كله، كل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات. ويوضح الامر في اكثر من موضع في القران. انظر الى سوره الحديد، يقول لك اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد، كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بعدها يأكد على الأفضلية والأولوية لإيه؟ تعظيم شأن إيه؟ بعد ما يقول لك الدنيا لعب وله وعياه يقول لك سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وفي نفس سابقه دي يجيب لك بقى مواضع تاني في الملك، ان الدنيا ما تسعاش اليها الا وانت ماشي، ما تجريش عليها. يقول لك هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا على مهلك، اوعى تكعبل، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور. وفي الموضع العكسي اللي بقى في الاخير يقول لك ايه؟ فالعمان سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة العرض والسماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ما توحد الله في مواضع كثيرة تجد القرآن يملك النقدين الدنيا وشكلها الحقير ويملك الآخرة وفضلها ايه وافضليتها ايه واولويتها ايه وخيرها ايه يقول لك في الكهف واضرب لهم مثل حياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تزروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. هنا وضح الأمر مفروض أن ينتهي عند هذا حد لكن يجي يوضح لك الصنفين والدنيا والآخرة في أي واحدة المال والبنون مالهم يا رب زينة يرجع لنفس الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه زينة تجميل لحاجة حقيرة إنما أموالكم وأموالكم فتنة هنا في كيف يقول لك المال والبنون زينة الحياة الدنيا بعدها يوضح أمر الآخرة وتعظيم أمر الآخرة ورفع شأن أمر يقول لك والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ايه الجمال ده؟ قدر مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة يا جدع. خمسين ألف سنة وفكر ورجيفة حقيرة نتنة عورة جناح بعوضة بتجري ورا جناح بعوضة مع ان ما انت, انت, انت مسلم لمقادير المولى عز وجل اللي قدرها لك من قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنة يا جدع. حتى نقول ايه وفي السماء رزقكم وما توعدون الذريات ويكسب سبحانه وتعالى ان الرزق بتاعك هيجيلك بكل سهولة زي ما الكلام خارج من بقك. في حد لما الكلام يجي خارج من بقه يقدر ما يتحكم فيه براحته يخرج كلمة يقول كلمة يمنع كلمة شوف السهولة قد ايه. كذلك الرزق هيجيلك بنفس السهولة يقولك فورب السماء والارض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. وفي آخر السورة يوضح أنت هدفك إيه وأنت جاي الدنيا ليه أنت وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ما توحد الله في نفس سورة الزريات هو بيوضح الأمر هو أنت جاي إيه للعبادة. يبقى موضوع من الفرشة للورشة ومن الورشة للفرشة ما ينفعش. إذا جدي حب الغذاء للروح زي ما البطن ليه غذاء الأكل والشرب لازم لروحك شيء غذاء. غذاءها إيه؟ الطاعة والذكر والوقوف بين ربنا والاستغفار وهذا كله مطلوب. طب ده يضيع الوقت والورشة لا ما ينفعش. حتى ان النبي يحجم الامر يقول ما الفقر اخشى عليكم انا مش خايف عليكم الفقر. لما يقول كده سيدنا النبي صلى عليه وسلم يقول لك ما الفقر اخشى عليكم ولكن اخشى عليكم تفتح عليكم الدنيا تنافسوها فتهلككم كما اهلكت من كان قبلكم. يا بقى المنافسة على الدنيا تهلكنا يبقى عنده أمل أنا إن شاء الله أصلي وأصوم رمضان. طب لما أعمل الورشة طب لما أعمل كذا طب لما أعمل كذا طيب ويبدأ يمني نفسه ويأمن نفسه إنه يوصل لمحسن الطاعة لله بعد فترة معينة يفاجئ إن ملك الموت تعالى ضربي يا حبيبي خلاص. طب هتشتغل أنت مع الملك ما ينفعش. يقول لك إن أنت أصل الإنسان جبل على الطمع جبل على عاوز. يقول لك في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم ان لو لابن ادم وادي من ذهب وادي مش حته ذهبه وادي من ذهب لتمنى ان يكون له الاخر وما يملا عين ابن ادم الا التراب. يا تاخد كمان حديث الصلي صلى الله عليه وسلم يقول لك يقول ابن آدم مالي وما له من ماله إلا ما أكل فأفنى ولبس فأبلى وتصدق فأبقى. يعني إيه الحاجات دي ثلاثة أم؟ أنت كنت أكل من أسبوع فين دلوقتي؟ خرجت خلاص. طب القميص اللي جبته من 20 سنة فين دلوقتي؟ ها؟ بلا خلاص حصل له بلاء اتقطع واترمى ومالوش اي لازمه، لكن الصدقه اللي صدقتها من 50 سنه ولا من 10 سنين ولا من اسبوع فات احصاه الله ونسوه. عند ربنا مش سجله الصدقه دي ما ضاعتش ابدا، ما ضاعتش ابدا. فبيوجهك توجيه امثل للدنيا واخرج منها بذخيره، حتى ان نوح عليه السلام نبي الله نوح يعيش 1000 سنة الا 50 بعمر الدعوة بس، يقول انه عاش 1200 سنة 1400 سنة 1500 سنة اراء كثيرة، ولكن هو عاش اكتر من 1000 سنة وخلاص. يسأل عن الدنيا يقول لك كأنما دخلت من ده وخرجت من الاخر، وعاش ايه 1000 سنة مع ان اعمارنا احنا اعمار امة محمد ما بين 60 ولا ايه والسبعين صلى الله عليه وسلم. كن في الدنيا، شوف بيعلمك، كن في الدنيا كأنك غريب او هابر سبيل. في واحد غريب يقعد يبني ويعمر، اه غريب، ما انت غريب امسك الله فتن المقصود منك، تستثمر غربتك ليوم ما توصل لهدفك الا هو، الا وهو الجنة. الجنة ما تجريش ورا الذبابة، لا ده كلمة الذبابة دي تعظيم، لا ده هي حتة جناح ذبابة، لا تسوي عند الله جناح بعوضة ولو كانت كذلك ما سقى منها الكافر شربة ماء، ما كانش شرب منها الكافر جرعة مية. والنبي وضح ان هذه الدنيا ملعونة، اللي بيكلم مين سيد الخلق يقول لك ملعونة، وملعونة فيها الا ذكر الله وعالم ومتعلم ومن والاه. كمان حد يصلي، كمان واحد يصلي صلى الله عليه وسلم يقول لك ان الله يبغض كل عالم بالدنيا، كل عالم بالدنيا ويحب وهو جاهل بالاخره، يبغض ربنا كل عالم بأمور الدنيا، يتعلم العربيات ويتعلم الفيديو ويتعلم شغل ما اعرفش ايه ويتعلم النت ويتعلم دنيا، لكن تقول له الفاتحة يقراها غلط، ما ينفعش. لابد من توضيح الامر. انت كراح واحد قاعد تحت شجرة هيبني تحت شجرة حاجة، انت بتستظل بذلها وماشي مع السلامة. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والاخرة خير وأبقى. شوف الآية الثانية في سورة النازعات يقول لك إيه، فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. بيحقر من شأنها، بيحقر من وضعها، وعندنا بالآخر يجيب برضه مثال ثاني، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسأل علي بن أبي طالب إن كرم الله وجهه عن الدنيا، فيقول لهم الدنيا أولها بكاء وأوسطها عناء وآخرها فناء. أولها إيه؟ بكاء. ابن وزير ينزل ايه؟ يبكي. طب وابن غفير ينزل ايه؟ برضه يبكي. وده ينزل عريان وده ينزل عريان. طب ما تجيب لابنك بدله يا جدع، نزلهم بطن امه لابس بدله ولا كرافطه ولا كلام من ده، ما تجيب له حاجه، ده انت وزير يا جدع. لا، لازم ينزل منها عريان ويخرج منها عريان، وينزل منها ايه؟ باكي. باكي والناس من حولك من حولك سرورا، فاعمل ليوم تخرج منه الناس من حولك يبكون وانت فرحا مسرورا. ما توحد الله. يبقى اول الدنيا بكاء واوسطها ايه؟ عناء، امراض وفلوس وحياه صعبه، لو انا خلقنا الانسان ايه في كبد، واخرها فناء. خلصت انتهت من 100 سنه في اللي لسه يكره من السنه. فين يا جماعه اللي عند الكوبري؟ راحوا فين؟ الامر بيتغير، يغير ولا يتغير، يبدل ولا يتبدل سبحانه وتعالى. سيدنا معاويه يقابل راجل من المعمرين عنده 200 سنه وحاجه، فيقول له كلمني عن الدنيا. يقول له الدنيا ما بين يومين، يوم يوم هو فيه بلاء ويوم هو فيه رخاء، وما بين مولود وما بين ميت، واحد يتولد والثاني يموت، واحد يتولد والثاني يموت. ولولا المولود لفنيت الدنيا، ولولا الموتى لضاقت الارض بما عليها. يقول له معاوية لو تسألني سؤال ما نفسكش في حاجة، أنا أمير المؤمنين نفسك في إيه؟ قال أسألك سؤالين، أنا عاوز منك حاجتين اتنين بس، عاوزك ترجع لعمري اللي فات وتدفع عني الموت إن جاء. قال لا أستطيع. قال إذا اتركني مع من يستطيع على ذلك وهو على كل شيء قدير. هحكي لك قصة ونمشي واحد خلاص إن شاء الله. يقول لك صلي على سيدنا نبي، بغداد دي تملي سبحان الله ترزق من حكام الظلم. كان في حاكم ظالم جمع من الاموال، القصه دي وردت في كتاب سير اعلام النبلاء. يقول لك حاكم ظالم جمع من الاموال ما جمع، جمع كتير قوي من الحلال ومن الحرام، وزنى مع نساء البلد ما بلده بقى، وعنده من الذكور من الاولاد كثيرون. فجمع بناته ونساءه وذكوره من الاولاد، تعال هذا المال بكل غطرسه ويكلم بكل غرور وكل حب للدنيا، يقول لهم هذا المال لو وزع على اهل الارض لاصبحوا كلهم من اغنى اغنياء الدنيا، ولكن هذا المال هو ملك لي ولكم. غرور غطرسة. وإذ بالملك يسلط عليه حاكم آخر يدخل عليه بلده فيسلب منه ملكه، يذبح أمام عينه أبنائه من الذكور، ويأخذ بناته ونسائه سبايا، وهو يلقى به في السجن حتى أن يدخل عليه حارس السجن ومعه مسمار موضوع في النار، فيضع هذا المسمار في عين هذا الحاكم الظالم يبقى له عينه، ثم يأتي يخرج من السجن ويجدوه أهل بغداد جالسا على باب مسجد يوم جمعة يقول للناس من مال الله يا عباد الله، أين المال؟ أين أولاده من الذكور؟ أين نسائه؟ أين بناته؟ أين الحكم؟ أين الكرسي؟ أين السلطان؟ كل زائد. يا سيد الخلق يا جدع، كانت تقول أم سلمة عنه صلى الله عليه وسلم، تقول كان يوقف في بيت النبي محمد سيد الخلق إما طعام إلا من الهلال إلى الهلال إلى الهلال، لا يقعد إلا طعام واحد، يعني كل شهرين بدنا بيطبخ طبخة. كنت بتعيش عليه أم المؤمنين، كانت تقول أم سلمة كنا نعيش على الأسودان التمر والماء. وهذا حسن بصري ويوسف أبو حجاج الثقفي، يوسف هذا يعمل لك قصر مهيب يشيله على اطراف البصر، ويبعت الناس يروحوا يتفرجوا على القصر. الناس راحوا يتفرجوا على القصر، اتلخموا في القصر والرقاب والبيراميد، واو واو امور خطيره، دنيا دنيا دنيا. واذ بحسن البصري يصعد الداعي بسرعه يتحرك على الناس في امر يهم الناس في وقت معلوم، صعد على شجره يا ايها الناس إن الله، وقعد يكلم في أمر تحقير الدنيا وتعظيم شأن الآخرة في نفوس العباد. الناس بكوا نسوا القصر ورجعوا. في كل زمن ومكان جواسيس يوصلوا الكلام للإيه؟ لأسيادهم. فواحد من الجواسيس راح لسيده يوسف أبو حجاج الثقفي، قال له تبعت الناس يشوفوا القصر، دول قعدوا يعيطوا وخافوا من ربنا وذكرهم بالجنة وذكرهم بالنار وبالآخرة. قال يا حرام، نزل يا حرام، هتقول يا المصري. قالت النصر جلده كده يعني يذبح عليها الذبيحة. وخرج الحارس يجيب البصري من بيته على قبول ان هو ايه هيتذبح، حضر السيف يا سيار. وهو داخل على بيت الحجاج راح رافع ايده ولا رافع ايده وداخل، واسم الحاكم يقوم على الكرسي ويقعد الشيخ جنبه، يا ولد عطر عطر للشيخ، يحرم عطر لحيه الشيخ، يقعد يسال الشيخ فيفتيه، يسال فيفتيه، يسال فيفتيه، ثم يا ولد نعم، يقول خذ الشيخ وصله حتى داره. ايه؟ يخرج مع الحارس يقول له والذي نفسي بيدي، لقد ارسلنا اليك من اجل ذبحك وقتلك، ماذا قلت وانت داخل علي؟ قال قلت اللهم يا من جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم اجعل النار اجعل قلب الحجاج بردا وسلاما عليه. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن ما فيها ما فيها، على النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها، أين الملوك التي كانت مسلطنة فسقاها بكأس الموت ساقيها، أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها، لا تركنن إلى الدنيا فالموت لا شك يفنينا ويفنيها، وأعمل لدار غد رضوان خاطرها والجار أحمد والرحمن ناشيها، كسورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها. هذا تحقير من شأن الدنيا وتعظيم من شأن الآخرة، فهل أنتم من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة؟ الله أسأل أن يجعلنا جميعا من أهل الآخرة، اللهم اجعلنا من أهل الآخرة، اللهم اجعلنا من أهل الآخرة، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، نسألك لسانا ذاكرا وعينا دامعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا، نعوذ بك من عضال الداء ومن شماتة الأعداء ومن خيبة الرجاء ومن السلب بعد العطاء ومن السلب بعد العطاء ومن السلب بعد العطاء ومن سوء القضاء ومن سوء القضاء. اللهم احسن ختامنا وتول أمرنا واجبر كسرنا واحسن بالباقي بقيه الصالحات اعمالنا، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد. شكرا.